وعلى أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله. نحن نتحدث اليوم إن شاء الله في مادة أصول الفقه كالعادة، وقد أتممنا فصلا في الأصناف التي تخاطب بالأمر، أمر الله عز وجل، والأصناف التي لا تخاطب بالأمر. واليوم إن شاء الله نأتي على فصل جديد، وهو خطاب الكفار بفروع الشرع، أو خطاب الكفار بفروع الشريعة، يعني سؤال يطرح: هل أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ نقصد بفروع الشريعة يعني الأحكام، الأمر والنهي، سواء كان عبادات أو معاملات. ما نص عليه في الورقات الإمام الجويني رحمه الله قال: والكفار مخاطبون بفروع الشريعة وبما لا تصح إلا به، وهو الإسلام، لقوله تعالى: ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، الآية من سورة المدثر. هذا كلام الإمام الجويني رحمه الله في تعليقه وشرحه. الشيخ الحطام رحمه الله قال، نص على أن هذا هو الصحيح، رجح هذا القول واعتبره صحيحا وتبنى هذا القول. قال: والكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وأضاف قوله: على الصحيح. الشيخ الحطاب رجح هذا الأمر، قال: على الصحيح، وبما لا تصح إلا به، وهو الإسلام، اتفاقا أنه لا يقبل من الكافر شيء إلا بعد الإيمان والإسلام. ثم ساق تساؤلا، نكتب هذا: وقيل إنهم غير مخاطبين، هذا كلام الحطاب في شرحه، وقيل إنهم غير مخاطبين، يعني الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة، وقيل إنهم غير مخاطبين بفروع الشريعة لعدم صحتها، وقيل إنهم غير مخاطبين بفروع الشريعة لعدم صحتها منهم قبل الإسلام، وعدم مؤاخذتهم بها بعده. وأجيب بأن فائدة خطابهم بها عقابهم عليها، وأجيب بأن فائدة خطابهم بها عقابهم عليها وعدم صحتها في حال الكفر، لتوقفها على النية المتوقفة على الإسلام وأما عدم المؤاخذة بها بعد الإسلام فترغيبا لهم في الإسلام نعود إلى تفصيل مسألة هل أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على ثلاثة أقوال، فذهب بعضهم إلى أنهم مخاطبون بها جملة فروع الشريعة، ذهب بعض أهل الأصول بعض أهل العلم إلى أنهم مخاطبون بها جملة، وهو مذهب مالك، يعني الإمام مالك، وهو مذهب مالك والشافعي والرازي وغيرهم. وجمهور الأشاعرة والمعتزلة. الفريق الثاني والثاني أنهم غير مخاطبين بها جملة. وهو قول عامة الحنفية، وهو قول عامة الحنفية، يعني عامة مشايخ الحنفية. وابن خويزمنداد، هذا هكذا اسمه، خويزمنداد، وهو قول وابن خويزمنداد من المالكية. وعليه يدل كلام الشيخ محمد طاهر بن عاشور في تفسيره. والقول الثالث، الفريق الثالث، أنهم مخاطبون، يعني كفار، أنهم مخاطبون بالمنهيات دون المأمورات. مخاطبون بالمنهيات يعني المحرمات دون المأمورات، وهو قول بعض الحنفية فعلى المذهب الأول. الذي جزم به المصنف يعني الإمام الجوي، هو مذهب الجمهور. تجب الصلاة على الكافر والزكاة في ماله والصوم والحج وسائر الفروع، وإن كان لا يصح منه شيء ولا يقبل حتى يسلم، قياسا على شنو هو كفر، وكيفاش طالب انت بالصلاه والصيام ولا يقبل منه لانه ما عندوش اصل الاسلام. قال لك كما ان المحدث، هذا القياس باش تضح لنا الصوره، كما ان المحدث يخاطب بالصلاه ولا تصح منه حتى يتطهر. أحسنتم. يخاطب بالصلاة ولا تصح منه حتى يتطهر. وإنما كانت الفرائض، لماذا الفرائض واجب عليهم؟ من يجيب؟ لماذا كلفناهم؟ لأن لديهم، نعم، لديهم شروط التكليف، البلوغ والعقل، وكل تكليف بشرط العقل مع البلوغ كذا. فقال لك عندهم عقل وعندهم بلوغ، شروط التكليف متوفر، فهم يخاطبون ويؤمرون بهذه الفرائض. قال وإنما كانت الفرائض واجبة عليهم لأن مناط التكليف هو العقل. وإنما كانت الفرائض واجبة عليهم لأن مناط التكليف هو العقل، وهو موجود لديهم. ويحرم على الكافر، ويحرم على الكافر الزنا والربا وشرب الخمر، ويحرم على الكافر الزنا والربا وشرب الخمر، ولا ثواب له، مصيبة يعني، لا يتركهم يزيد لا يثاب، ولا ثواب له في اجتناب تلك المحرمات، ولا ثواب له في اجتناب تلك المحرمات لفقد شرطه وهو الإيمان. فإن مات على كفره، عياذا بالله، فإن مات على كفره أوخذ، يعني حوسب، فإن مات على كفره أوخذ بما وجب عليه من فرائض منذ بلوغه، أوخذ بما وجب عليه من فرائض منذ بلوغه، وبما فعل من المحرمات كذلك، وبما فعل، وبما فعل من المحرمات كذلك، مع المؤاخذة على كفره، يعني مع الحساب على جريمة الكفر وكبيرة الكفر والعياذ بالله، مع المؤاخذة على كفره. فإن أسلم، فإن أسلم كان إسلامه كفارة لما تقدم من ذنبه، فإن أسلم كان إسلامه كفارة لما تقدم من ذنبه، وسقط عنه قضاء الفرائض، وسقط عنه قضاء الفرائض. لماذا؟ أجابنا الشيخ الحطاب في شرحه ترغيبا، أحسن، ترغيبا لهم في الإسلام، ترغيبا لهم في الإسلام، أو ترغيبا له في الإسلام. شنو الدليل من كتاب الله عز وجل؟ شكون يذكر لنا دليل أنه كفارة الإسلام والإيمان بما سبق من الأعمال ومن الجرائم؟ تفضل. نعم، في سورة الفرقان. نعم، وكذلك الآية الكريمة قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. نكتب هذه الآية لقوله تعالى في سورة الأنفال قل للذين كفروا، هذه واضحة صريحة في الدلالة، قل للذين كفروا إن ينتهوا، يعني إن يتوبوا ويسلموا ويؤمنوا، إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، سورة الأنفال. وإن شئتم أن تضيفوا كذلك آية سورة الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلى أن آخر الغالب، إلى أن قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفور رحيم. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام يهدي ما قبله، أو الإسلام يجب ما قبله، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام يهدم ما كان قبله، الإسلام يهدم ما كان قبله كما في صحيح مسلم، أو في رواية الإسلام يجب ما قبله، يعني يمحو ويهدم ما قبله من الكفر. إذن هذا القول الذي هو مشهور قول جمهور العلماء، يعني الكافر يحاسب على كفره أولا، ثم يحاسب على ماذا؟ على تركه للفرائض وعلى وقوعه في هذه المخالفات والمحرمات، زيادة يعني نكال وتعذيب وإذلال لهذا الكافر والعياذ بالله. نسأل الله أن يثبتنا على التوحيد وأن يميتنا على الإسلام والإيمان. هذه إشارة، نأتي إلى فقرة أخرى هامة وأرجو أنها نبسط فيها القول لأنه فيها شبهة ذكرها الشيخ الحطاب لابد أن نأتي عليه. الفقرة الثانية هي الأمر بالشيء نهي عن ضده. الأمر بالشيء نهي عن ضده. قال الإمام الجويني رحمه الله: والأمر بالشيء نهي عن ضده، والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده، والنهي عن الشيء أمر بضده. سيأتينا باب النهي نتحدث عن النهي إن شاء الله. هذه الجملة التي ذكرها الإمام الجويني رحمه الله في شرحه الشيخ الحطاب أضاف كلمة اللي هي عملة إشكال، ولا بد أن نأتي عليها إن شاء الله وأن نوضحها بإذن الله تعالى. وكما تعرفوا لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. ماذا قال الإمام الجويني رحمه الله؟ قال: والأمر النفسي بالشيء نهي عن ضده. أضاف كلمة النفسي. تو الإمام الجويني قال الأمر فقط، هو زاد وضحها وفسرها، قال الأمر النفسي، وهذا طامة من الطامات، وهذه مصيبة من المصائب اللي عندها علاقة بالعقيدة ولا كلام. ما معنى الأمر النفسي؟ نشير باختصار في سطرين وبعدين نأتي إلى شرح هذا المعنى. علاش قال الأمر النفسي؟ هذه من الشبهات اللي عندنا في المذهب الأشعري، وهي من الطامات في العقيدة والعياذ بالله، اللي ما ينتبهوا لهاش كثير من الناس. من أين جاءت هذه المسألة؟ الأمر النفسي نشرحوها، نعملوا لها سطرين إن شئتم بإذن الله نبينها، وسنأتي على بسط الكلام فيها. الأمر النفسي نقطتان، هو عند علماء الكلام يعني، الأمر النفسي هو المعنى القائم بالذات، يقصد بذات الله عز وجل، هو المعنى القائم بالذات المجرد عن الصيغة، المجرد عن الصيغة. وأصل هذا الكلام عنده أصول تاريخية عقائدية، وأصل هذا الكلام مبني على زعم المتكلمين، مبني على زعم المتكلمين أن كلام الله مجرد المعنى القائم بالذات، أن كلام الله مجرد المعنى، مجرد المعنى القائم بالذات المجرد عن الحروف والألفاظ، المجرد عن الحروف والألفاظ. وهو مذهب محدث، وهو مذهب محدث يعني مبتدع لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مذهب محدث باطل. قال عنه العلامة الشنقيطي الشيخ محمد لمين، قال عنه العلامة الشنقيطي: وهو يقتضي، هذا معنى كلامه، وهو يقتضي أن ألفاظ كلمات القرآن، أن ألفاظ كلمات القرآن بحروفها أن ألفاظ كلمات القرآن بحروفها لم يتكلم بها رب العالمين، رب السماوات والأرض، لم يتكلم بها رب السماوات والأرض، كما في مذكرته الأصولية، مذكرة الشنقيطي في أصول الفقه أشار إلى هذه المسألة. انتهت هذه الإشارة من كلام الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، ولابد أن نبسط هذا الكلام. هذا كما رأينا أعنو الكلام النفسي معنى قائم بالذات، ليس له صيغة وليس له حروف ليس له ألفاظ، وهذا كلام في غاية الخطورة، وهذا يحيلنا إلى مبحث المباحث العقدية الهامة، وهي قضية كلام الله عز وجل. كما تعلمون بأن الله سبحانه وتعالى له أسماء حسنى وصفات علا، ومن صفاته سبحانه وتعالى جل شأنه أنه متكلم موصوف بالكلام، فمن صفات رب سبحانه وتعالى الذاتية والفعلية أنه متكلم، فالله سبحانه وتعالى يتكلم بما شاء وكيف شاء ومتى شاء وبما شاء ويكلم من شاء. فالله سبحانه وتعالى عند عامة أهل الإسلام أنه موصوف بالكلام، صفة الكلام صفة ذاتية قائمة بذاته سبحانه وتعالى، والأدلة على ذلك ولا كلام كثيرة وكثيرة جدا. الله سبحانه وتعالى قد بين أدلة هذا المسألة في كتابه العزيز، وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام بينها في سنته الشريفة. نحن نصدق بكلام الله عز وجل بأنه حقيقة، ولكن لا نعرف كيفية هذا الكلام، ونؤمن به على إطلاقه، فنقول الله سبحانه وتعالى موصوف بالكلام، وهذه الصفة هي كسائر الصفات مع الجزم بعدم مشابهة كلام الله عز وجل لكلام المخلوقين. فالله سبحانه وتعالى نحن نعتقد جزما بأن الله سبحانه وتعالى موصوف بالكلام، وهو متكلم يتكلم متى شاء وبما شاء وكيف شاء ومتى شاء، لكن كيفية هذا الكلام لا نعرفها ولا نؤولها ولا نعطلها ولا نشبه ولا نمثل، فاحنا نعترف ونقر ونعتقد بهذه الصفة كما جاءت على قاعدة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله سبحانه وتعالى متكلم، ومن كلام الله عز وجل هي الكتب السماوية التي نزلت، فمن كلام الله عز وجل كذلك التوراة، من كلام الله الإنجيل، من كلام الله القرآن، من كلام الله، فهذه كلها من كلام الله. كلام الله سبحانه وتعالى يعني فيه أنواع وأشكال، هذا منها، هذا من كلام الله. الأدلة على ذلك أن الله سبحانه وتعالى متكلم، قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة تلك الرسل بعد أعوذ الرجيم، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله، هذا اللي يهمنا الشاهد، منهم من كلم الله، شكونهم منهم من كلم الله؟ لو كلهم كلمهم رب سبحانه وتعالى، لكن مقصود به هنا ما معنى؟ يعني منهم من كلم الله بدون واسطة، من هو الواسطة بين الله وبين رسوله؟ هو جبريل أمين وحي السماء عليه السلام، فرب العالمين سبحانه وتعالى كلم بعض الرسل أو بعض الأنبياء بدون واسطة. من هؤلاء الذين كلمهم الله سبحانه وتعالى؟ نبينا محمد عليه الصلاة والسلام كلمه ليلة الإسراء والمعراج بدون واسطة. فتقرؤون في سورة النجم قوله تعالى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى. فرب العالمين سبحانه وتعالى كلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج بدون واسطة جبريل، سيدنا جبريل تخلى وترك النبي صلى الله عليه وسلم يصعد في السماء. كذلك من كلمه بدون واسطة سيدنا موسى عليه السلام، قال تعالى وكلم الله موسى تكليما، أكد هذا الأمر بالمصدر للرد على من أنكر قضية الكلام. المعتزلة قالوا الله سبحانه وتعالى ألقى الكلام في الشجرة فتكلمت الشجرة ولم يتكلم رب العالمين. يا ولدي علاش تعملوا في هذا السبب؟ تو نأتي إلى سبب صرفهم لحقيقة الكلام وتأويلهم لهذه المسائل. الثالث الذي كلمه رب سبحانه وتعالى بدون واسطة هو آدم عليه السلام. فسيدنا آدم كلمه رب سبحانه وتعالى في الملأ الأعلى وأوحى إليه إلى غير ذلك، الآيات معروفة. الله سبحانه وتعالى قلنا يتكلم بما شاء وكيف شاء ومتى شاء، ويكلم من شاء من خلقه وما شاء من مخلوقاته. نحن نجد بأن الشبهة هذه قائمة عند علماء الكلام، قالوا دليل ذلك رأينا في كتاب الله عز وجل، الآيات كثيرة وكلم الله موسى تكليما، كذلك في السنة النبوية ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في أحاديث كثيرة، سئل مثلا في بعض الأحاديث هل آدم نبي؟ قال نعم نبي مكلم. هل آدم نبي؟ سألوه عن مسألة فأجاب عن مسألتين، وهذه من محاسن الفتوى كما قال ابن عربي رحمه الله في حديث هو الحل ميتته الطهور ماء في حديث البحر. النبي صلى الله عليه وسلم سئل كما في صحيح ابن حبان أنبي كان آدم؟ يعني هل آدم نبي؟ قال نعم نبي مكلم. هو نبي؟ شنو دليل عنه نبي؟ أن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. مكلم يعني كلمه الله عز وجل. كذلك في بعض الأحاديث الأخرى ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام تحدث عن كلام الله عز وجل. تعلمون القصة التي وقعت عندما أن سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه جاء إلى المشركين وخاطر قوم من أهل مكة، على ماذا؟ على أن الروم ستغلب فارس. فوقع هذا الأمر، وبعد سنوات غلبت الروم فارس، والروم كانوا من أهل كتاب، كانوا نصارى، والله سبحانه وتعالى أنزل في ذلك قرآنا كما في مطلع سورة الروم، قال تعالى ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. فعندما جاءوا إلى سيدنا أبي بكر وسألوه قالوا كلام من هذا؟ هل هو كلامك؟ قال لا. هل هو كلام صاحبك يعني نبينا محمد عليه السلام؟ قال لا. قالوا كلام من؟ قال هو كلام الله عز وجل. فنسب سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه هذا الكلام إلى الله عز وجل. فنحن ننسب القرآن إلى الله، فهو كلام الله عز وجل على الحقيقة. كذلك أحاديث أخرى تبين مسألة الإيمان بكلام الله عز وجل لأنها عقيدة نؤمن بها نحن. قال ما ثبت في قصة أم المؤمنين عائشة عندما اتهمها أهل النفاق بالفجور والعياذ بالله، فالله سبحانه وتعالى برأ من فوق 7 سماوات، وإلى يومنا هذا لازال الروافض من الشيعة هداهم الله ينسبون هذه التهمة إلى الصديقة بنت الصديق، والأمر هذا قد حسم والحمد لله منذ 14 قرن ونيف. فالله سبحانه وتعالى برأ أم المؤمنين عائشة وبين بأنها بريئة من هذا الأمر. أم المؤمنين عائشة في حديث عظيم متفق عليه قالت بعد أن نزلت الآيات التي تبرئهم فوق 7 سماوات، قالت والله ما كنت أظن أن الله منزل في شأن وحي يتلى، ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى. كيف أنها متواضعة، احتقرت نفسها، قد مانيش في المستوى حتى رب العالمين يدافع عني ويقول في كلام يتقرأ ويتلى إلى يوم القيامة. قالت ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى، ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها. قالت كنت أتمنى على الأقل يرى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا فيبرأني بها، ولكن رب العالمين سبحانه وتعالى أكرمها وأنزل فيها قرآن يتلى كما في سورة النور. فالشاهد أنها قالت كان أحقر لشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى، فتحدثت عن كلام الله عز وجل ونسبت إليه القرآن بأنه كلام يتلى والحمد لله. الأمر هذايا كما رأيته أثار عقيدة عند أهل الإسلام، وأن الكلام هو كلام الله عز وجل، ونحن لا نشبهه بكلام المخلوقين ولا نعطله ولا نشبهه ولا نمثله. طرأت شبهة من الشبهات في عصر من عصور الإسلام خاصة بعد القرون الثلاثة الأولى، جاءت الفلسفة اليونانية والإغريقية وجاءت فلسفة الرومان والفرس وعلم الفلسفة والمنطق دخل في عقائد الإسلام، ومن دخل من هؤلاء الأعاجم إلى الإسلام حمل معه هذه الرواسب الخبيثة من العقائد الباطلة. فماذا قالوا؟ على طريقة القياس، قياس الشاهد على الغائب، قالوا نحن إذا كان مش يقول رب العالمين المتكلم مش نتورط، شنو الطويطة؟ قالوا نحن نقول بأن رب المتكلم، كيفاش متكلم؟ الكلام المتكلم يجب يكون عنده جوارح يتكلم بها، والكلام لا يكون كلاما إلا بمخارج الحروف، فيزم ثم فك أعلى وفك أسفل وفم أضراس وفم أسنان وفم لسان وفم لهات وفم شفايف وفم مخارج حروف، وهذه لوازم وهذه شروط ما أنزل الله بها من سلطان. قالوا إذا كان مش يقول ربي يتكلم على الحقيقة، مش يقول ربي يشبهنا نحن، وقعنا في التشبيه. فهذا نعطل الصفة هذه بنقص مشاكل، وباش نبعد عن التشبيه، ولو سقطوا في ماذا؟ في الطع في التعطيل، عطلوا صفة الكلام. قالوا لا، هذا لا يعقل أن نقول ربي متكلم. يا ولدي علاش تدخلوا في المتاهات هذه؟ رب العالمين سبحانه وتعالى أثبت لنفسه صفة الكلام، وكلم الله موسى تكليما، والأحاديث كثيرة وكثيرة جدا، حتى في بعض الأحاديث أن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ينادي بصوت، وفيها كلمة بصوت. فالقرآن نحن نؤمن بأنه كلام الله بحروفه وآياته، فهو كلام الله عز وجل، تكلم به سبحانه وتعالى كما يليق، كلاما يليق بجلاله وكماله، لا يشبه كلام المخلوقين، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فمن باب الورع ومن باب التقوى والصلاح دخل الشيطان هذا المدخل، وقال لهم عليكم أن تؤولوا صفة الكلام، لا ما تقولوش كلام على الحقيقة، الكلام على الحقيقة يلزموا سنين ويلزموا مخارج حروف والهات وشفايف وكذا، اش نقولوا؟ قال نقولوا كلام النفس، سلكه ولكن طرق والعياذ بالله، لأنه على القاعدة هذه رب العالمين سبحانه وتعالى عنده هما أبكم تعالى الله عن ذلك علوا كبيرة، يعني ربنا ما يتكلمش، علاش ما يتكلمش؟ هذه ما هي صفة كمال، تبقى العكس. سيدنا إبراهيم عليه السلام لما جاء للآلهة بتاعه ليعبدوا فيها، من الأشياء التي أقام بها الحج على هؤلاء بين أنهم لا ينطقون، ما يتكلموش، لما هو حجيجهم قالهم اصلوا هؤلاء هاي الآلهة، فعجزوا عن الكلام، بينما رب العالمين سبحانه وتعالى من كمال صفاته وكمال ذاته وكمال أفعاله أنه متكلم، فصفة الكلام صفة ذاتية وهي كذلك صفة فعلية. فهم من باب الورع زعما دخل الشيطان من باب هذا الباب وعطلوا صفة الكلام عياذا بالله عز وجل، وهذا ليس فيه ورع ولكن هذا فيه تعطيل لصفة ثبتت بالكتاب والسنة. وأعلم الخلق بالخالق هو الله سبحانه وتعالى، أعلم بنفسه، أعلم رب العالمين هو أعلم بنفسه، ورسوله عليه الصلاة والسلام هو أعلم الخلق بربه سبحانه وتعالى. فثبت في الكتاب والسنة أن الله متكلم بكلامه يليق بجلاله وكماله، فنحن نثبته كما جاء بدون تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تأويل. من الإشارات نذكرها في هذا الأمر، قال الإمام القرطبي رحمه الله عنده إشارة جميلة، اللي هو من أئمة المالكية، كما نخرجش عن مذهب بتاعنا الحمد لله، باش ما يقولوش ها وكذا وكذا، لا لا بس. قرر علماؤنا، نعم مقدمة صغيرة وبعدين نسوق كلام القرطبي وكلام ابن عبد البر رحمه الله، المسألة بغاية الخطورة لا يمكن نمر عليها. قرر علماؤنا أن الكلام في الصفات كالكلام في الذات، أن الكلام في الصفات كالكلام في الذات. فكما أن ذات الله سبحانه حقيقية لا تشبه الذوات، فهي كذلك متصفة بصفات حقيقية لا تشبه الصفات. و وكما أن إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات كيفية فكذلك إثبات الصفات قال القرطبي صاحب التفسير اللي عنده الجامع لأحكام القرآن، عنده كتاب آخر اسمه صفات الله تعالى، قال القرطبي: إن إثبات الباري سبحانه إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية وكذلك إثبات صفاته مثل صفة الرحمة والعدل والقوة والكلام والغنى وكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف فإذا قلنا، وبالمثال يتضح الحال كما يقال، فإذا قلنا يد وسمع وبصر، إذا قلنا رب سبحانه وتعالى عنده يد وعنده سمع وعنده بصر، فإذا قلنا يد وسمع وبصر ونحوها فإنما هي صفات أثبتها الله تعالى لنفسه لا نقول إن معنى اليد القوة والنعمة هذا يسموه التأويل، ولا معنى السمع والبصر العلم ولا نقول إنها جوارح وأدوات الفعل، يعني لا إفراط ولا تفريط. فما بعض الناس اللي يثبت الصفات باب وحتى يسقط في التشبيه، ولا نقول إنها جوارح وأدوات للفعل. انتهى من كتابه صفات الله تعالى. نعم، لا قال القرطبي بعد، هذه هي القولة فقط، صفات الله تعالى. وقد رد ابن عبد البر، صاحب التمهيد معروف، صاحب الاستذكار، هذا يلقبه الشيخ المكي بن عزوز، يقول قرة عين المذهب، أعظم واحد خدم المذهب المالكي هو ابن عبد البر رحمه الله، بشرحه على الموطأ التمهيد والاستذكار. قال ابن عبد البر، رد ابن عبد البر على الذين يتهمون، وقد رد ابن عبد البر من المالكية، هنخرج من المالكي، وقد رد ابن عبد البر على الذين يتهمون من أثبت الصفات من أهل السنة، من أهل السنة بأنهم مشبهة، هذا اللي يقولوه تو بعض الجهلة، لما أنت تثبت الصفات تقول لك أنت تشبه، ايش اسمعوا يا جماعة، لو قال ربي عنده يد وعنده ساق وعنده عين يا ولدي اتق الله، احنا قلنا هكايا، احنا اثبتنا اللي في القرآن والسنة، ما نزيدوش ما ننقصوش، دي يوم القيامة سألك رب العالمين يقول لك علاش مشيت عني صفة الكلام؟ أرادتني بكوش أنا ما أتكلمش، إيش باش تقول بالله؟ مصيبة يعني. لا يا ربي راهو بيدافع الورع رانا خفنا اللي يشبهوك بالمخلوقات نتاعك. تبا لهذا الورع والعياذ بالله. هذه كلمة حق رب بها باطل. رد ابن عبد البر قلنا على الذين يتهمون من أثبت الصفات من أهل السنة بأنه مشبه قائلا ومحال، جملة مختصرة لكنها معبرة، قال ومحال أن يكون، ومحال أن يكون من قال عن الله، من قال عن الله ما هو في كتابه منصوص، ومحال أن يكون من قال عن الله ما هو في كتابه منصوص مشبها، يعني محال أن يكون مشبه الإنسان يثبت ما في كتاب الله مشبها، إذا لم يكيف شيئا، إذا لم يكيف شيئا وأقر أنه ليس كمثله شيء، انتهى. إذا لم يكيف شيئا وأقر أنه ليس كمثله شيء، من كتاب الاستذكار لابن عبد البر. ما معنى لم يكيف شيئا؟ يعني ما جعلش كيفية، ما قالش راهو كلام ربي هاو كيفاش، راهو كيما كلامنا نحن، غادي ولا شبه. إذا كان كيف الذات ولا الصفات مشى خلاته والعياذ بالله. هل رأيتم هذه الإشارة؟ هذه الأدلة متاع أدلة المنقول، ثماشي أدلة متاع معقول اللي تبين فساد هالأمر هذايا. خلنا نضيف كلمة للشيخ الغماري أحمد بن الصديق، هذه تحسن المسألة والحمد لله، وتقضي على الخرافات وعلى الشبهات متاع الماتريدية والأشاعرة غفر الله لنا جميعا. وكشف الشيخ أحمد الغماري رحمه الله، كشف عن سر، كشف الشيخ أحمد الغماري، أحمد بن الصديق اللي عنده مسالك الدلالة على مسائل الرسالة، واللي عنده كتاب الهداية في تخريج حديث البداية بداية المجتهد، رجل حافظ محدث علامة بحر رحمه الله، كشف عن سر فرار بعض الناس إلى تأويل الصفات وتعطيلها. كشف عن سر، يعني عن سبب فرار بعض الناس، وفيها أكابر أهل العلم مصيبة، فرار بعض الناس إلى التأويل، إلى تأويل الصفات أو تعطيلها. كشف عن سر فرار بعض الناس إلى تأويل الصفات أو تعطيلها بقوله، كلام جميل، قال وقال رحمه الله وما حملهم على ذلك. وهذه الحقيقة راه، يعني هو جاب من الأخر كما يقال، قال وما حملهم على ذلك إلا التشبيه القائم في أذهانهم. وما حملهم على ذلك، يعني على تأويل الصفات، وما حملهم على ذلك إلا التشبيه القائم في أذهانهم. ولو نزه الله تعالى، ولو نزه الله تعالى عن سمات الخلق، ولو نزه الله تعالى عن سمات الخلق لما أول صفاته، لما أول، يعني لما سقطوا في التأويل، لما أول صفاته التي أخبر بها، التي أخبر بها عن نفسه في كتابه، لما أول صفاته التي أخبر بها عن نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. قلت وما حملهم على ذلك إلا التشبيه القائم في أذهانهم، ولو نزه الله تعالى عن سمات الخلق لما أول صفاته التي أخبر بها عن نفسه، لما أول صفاته التي أخبر بها عن نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني مشكلة الناس هذو مش نوع، عندما يسمى بالقياس الفاسد كما قلنا، قياس الشاهد على الغائب دي مقيس البشر على رب العالمين سبحانه وتعالى او العكس. فكل ما نجيب صفه على طول يمشيوا للتشبيه. لو نحن جبنا الكلام قال لك الكلام كيف يكون؟ يكون بادوات والات، يكون بجارحه، يزم فك علوي فك علوي فك سفلي ومخارج حروف ولهات ولسان وحلق واسنان وشفايف. يقول منين جبتها؟ مش بالضروره. أو سنأتي بأدلة على أن الكلام ممكن يكون والحمد لله من غير شفايف ومن غير فم ومن غير لهات إلى غير ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام ثبت في صحيح السنة كما في صحيح مسلم وغيره كان عليه الصلاة والسلام يمر في مكة قبل أن يوحى إليه. ماذا قال؟ قال عليه الصلاة والسلام: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث. قال نعرف حجرة في مكة تسلم علي قبل أن أبعث. إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث. إني لأعرفه الآن. طب أوريهولكم. إني أعرفه الآن. السؤال: الحجر اللي كان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده شفايف وكان عنده فك علوي وفك سفلي وكان عنده أضراس وكان عنده لهات وكان عنده حلق ولسان؟ ما عندوش. فكلام فارغ غريب. هذا لزوم ما لا يلزم. مثال آخر: النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الصحيحين البخاري ومسلم كان يخطب على جذع شجرة على جذع نخلة قبل أن يتخذ له منبر. ففي يوم من الأيام كثر الناس ما شاء الله وامتلأ المسجد فاقترح عليه أن يتخذ منبرا. فصنعوا له المنبر في ثلاث درجات. فيوم خطبة الجمعة صعد على المنبر وترك الجذع فحن له الجذع. صار له صوت مثل صوت الصبي يبكي أنين بكاء سمعه كل الصحابة. معجزة مادية محسوسة مسموعة. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر واحتضن هذا الجذع وصار يهدئه يطبطب عليه حتى سكن. فماذا قال عليه الصلاة والسلام في هذا المنبر؟ قال: لو لم أحتضنه لحن إلى يوم القيامة. لو كان ما سكتوش وما طبطبتش عليه راه قعد يبكي إلى يوم القيامة. زعم الجذع هذاك بكاء بكاء بلسان وبشفتين وبلهات وأضراس ومخارج حروف. كلام فارغ. شروط يعني فارغ نعم فيها لزوم ما لا ينزل. واضح هذا بشأن المخلوقات. فما ظنكم برب العالمين الذي هو على كل شيء قدير. مثال آخر: ثبت كذلك في صحيح السنة من حديث عبد الله بن مسعود أنه قال: كنا لنسمع تسبيح الطعام في كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانوا يسمعون تسبيح الحصى يشد الطعام من صحن في ذي حبات مثلا نتاع رز او حبات نتاع كسكسي او حبات نتاع حمص او شيء من هذا فيسمعهم تسبيح هذه الحبات. وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. السؤال: هل ان الحمص باية والكسكسي والطعام والخبز عنده فم وعنده الهات ويسبح؟ كيف يسبح؟ هو سبح. والصحابة سمعوا التسبيح، سمعوا كلام، سمعوا حروف وألفاظ. هذه جاءت بدون فم وبدون لهات وبدون لسان. فهذه شروط فارغة اشترطها علماء الكلام ما أنزل الله بها من سلطان. كذلك ثبت في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود فيقتلهم المسلمون فيفر اليهودي فيختبئ وراء الحجر والشجر فينادي الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله إن ورائي يهودي تعال فاقتل إلا شجر الغرقد فإنه من شجر اليهود. يوم القيامة ما شاء الله من الكرامات الرب يعطيها لأهل الإيمان قبل يوم القيامة في الفتوحات الإسلامية أن نقاتل اليهود. الحمد لله نسأل الله أن ينصرنا على الصهاينة الغاصبين وأن يحرر الأقصى السجين. فيحارب أهل الإسلام الصهاينة واليهود الظالمين فيفر اليهودي فيختبئ وراء الحجر والشجر. فمن كرامات هذا المسلم المجاهد الصالح الولي التقي أن الحجر والشجر يصير يحارب معاه ويجاهد معاه فينادي الحجر والشجر يقول: يا مسلم يا عبد الله لاحظوا ملاحظة هنا ما قالش يا ليبرالي يا علماني يا اشتراكي يا تقدمي لا قال يا مسلم يا عبد الله. فما ينتصر كان أهل الإسلام وأهل الإيمان وكان العباد لله عز وجل مش اللايكيين والفسقة والعلمانيين والتقدميين والماركسيين لا لا الكلام فارغ. ما يتحرر الأقصى إلا على أيدي الموحدين. يا مسلم يا عبد الله هذه من الكرامات ينطق الشجر والحجر. مش يقول إن وراء يهودي تعالى فاقتل إلا شجر الغرقد. شجر الغرقد هذا شجر نكره لإخوة فلسطينيين، شجر هكا مما شوكي ودحد حكى عريض شوية، الآن يغرسوا فيه بكثرة اليهود، أنه عندهم يقين في الحديث هذا، عقيدتهم أقوى من عقيدتهم، يكثروا من غراسه في الأماكن متاعهم الآن اللي احتلوها، باش يوم القيامة وفي قبل يوم القيامة في آخر الزمان باش يحاربوا معهم الحجر والشجر. هذا من شجر اليهود. حتى في الجماد ثم مؤمن وثم منافق، حتى في الحيوان الغرقد شجر الغرقد، حتى في الحيوان ثم منافق وثم مؤمن. النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نقتل الوزغ، وذكر بأنه العيد بالله من الحيوانات الخبيثة، الحشرات الخبيثة، من حشرة المنافق. علاش؟ كانت تنفخ النار على إبراهيم، سيدنا إبراهيم يعني نزل في النار ورب سبحانه وتعالى رحمه قال يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. الوزغ كان ينفخ في النار يحب يحرق سيدنا إبراهيم. هذا حيوان حشر منافق، أكل كله بكشاش عنه يبدأ في الحيطة. لكن من السنة أنك تقتله في الضربة الأولى، كان قتلته في الضربة الأولى عندك 100 حسنة إن شاء الله، في الضربة الثانية 70، في الثالثة 50، وهكذا وليك في بعض الروايات. فنحرص على قتله والعياذ بالله، حيوان خبيث منافق عدو لله ورسوله. حيوان ينعم حتى الحيوان، حتى الجماد تلقى فيه مؤمن ومنافق. سبحان رب العالمين كيما شوفنا هذا حجر وشجر منافق يحارب مع اليهود. النبي عليه الصلاة والسلام لما صعد فوق أحد قال هذا جبل يحبنا ونحبه. الجبل يحب ينعم، الجبل يحب، جبل يتترس به أهل الإيمان في الغزوات يتحصنون به، فهو يحب النبي عليه الصلاة ويحب الصحابة ويحب أهل الإيمان، والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يحبون جبل أحد. أو كنت مشيهم إن شاء الله للمدينة أصعدوا على جبل أحد وذكروا المعاني هذه وذكروا المقامات والملاحم والغزوات والفتوحات المباركة. فإذا الجماد يتكلم ولكن بدون أسنان وبدون فكين وبدون لهات وبدون شفايف ومخارج حروف ولا كلام فارغ، فهذه كل شروط. الهاتف هذا الجوال يتكلم ولا لا يا جماعة؟ يتكلم ما شاء الله، يعني محاضرات ونقلنا مكالمات، وين الشفايف بتاعه ولا هات؟ ما عندوش لا حلق ولا شفايف ولا مخارج حروف. فهذه كلها كراسي عمرها فارغة ولزوم ما لا يلزم، وهذه كلها من تخرصات علماء الكلام الباطلة. نحن نثبت كلام الله عز وجل كما جاء في الكتاب والسنة، فالله سبحانه وتعالى متكلم بكلام وهو صفة ذاتية وصفة فعلية وهي قائمة بذاته، يتكلم بما شاء وكيف شاء ومتى شاء وبما شاء، ويكلم من شاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وليس كمثل شيء وهو السميع البصير. فهذه إشارة حبينا بها على كلام الشيخ الحطاب اللي رحمه الله يعني وقع فيما وقع فيه علماء الكلام، وقال الكلام الأمر النفسي، يعني أمر رب النفسي، لا ما تماش لا نفسي ولا كلام فارغ، كلام رب العالمين قاله بألفاظه وحروفه القرآن هدايا، قاله الله عز وجل وتكلم به، خاطب به جبريل فنقله جبريل كما هو، وتكلم به جبريل وخاطب به النبي عليه الصلاة والسلام، أدى الأمانة وهو أمين وحي السماء. فنبينا عليه الصلاة والسلام أخذ هذا الكلام كما نطق به رب العالمين سبحانه وتعالى، وكما تكلم به رب العالمين سبحانه وتعالى، وبلغ الأمانة وأدى الرسالة. فالقرآن الذي بين أيدينا هو كلام الله عز وجل بحروفه. نعم اسمع ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في سنة الترمذي بسند حسن من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول لكم ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف لام حرف ميم حرف، فأثبت الحرف. فالحرف كذلك هو من الكلمات، الله سبحانه وتعالى تكلم بالقرآن بحروفه وبكلماته كما نزل علينا وكما سمعناه من رسول الله عليه الصلاة والسلام بالنقل المتواتر. هذه الخلاصة التي أردت أن أشير بها في هذا المقام إن شاء الله. ما شاء الله الوقت مر هكذا بعجالة. شكون عنده إشارة أو سؤال قبل أن نختم الحصة بإذن الله؟ أي هذاك أبوك الشيش، هذاك اسمه وزغة، كي تراها اقتلها ما تسكتش عليها، انزل عليها بسم الله. ما هي عقيدة الإمام العلامة القرطبي وقرة عين المذهب مع البر؟ الإشكال أن الإمام القرطبي رحمه الله رغم أنه طوفي كتابه هذه صفة الله تعالى كان سنياً، كان أثرياً، ولكن كي تقرأوا التفسير نتاعو تجدون أنه يؤول الصفات، يؤول على مذهب الأشاعرة رحمه الله، وذلك فالله يؤتي من يشاء وكل يأخذ من قوله ويرد. ديما أئمتنا وسادتنا وشيوخنا نأخذ منهم قاعدة طلب العلم هي خذ ما صفا ودع ما كدر. فإذا كان مش تلقاو عالم ذو القرب 24 صافي في كل شيء لم يخطئ ولم يزل هذا مستحيل، ولكن هذه ملاحظات خفيفة تقوى لها العلم. وإذا كان نحن باش نترك كلام الأشاعرة وكتب الأشاعرة والماتوريدية باش نبقاو جهلا، يعني 70% تقريبا من كتب أهل العلم في تاريخ الإسلام كل باش نلقيو بها في المزبلة، وهذا لا يعقل. فالإمام القرطبي أشعري، الإمام النووي أشعري، الإمام القرافي أشعري، الشاطبي أبو إسحاق الشاطبي ما أدراك صاحب الاعتصام إمام السنة لقوم البدع وكذا وكذا، أشعر يؤول الصفات. ولكن ثماش واحد يستغنى عن الاعتصام والموافقات يستحيل. وابن حجر العسقلاني وشيخ طاهر بن عاشور وعلمانا المتأخرين معظمهم إلا ما رحم ربي، ثم الحمد لله من بقوا على المنهاج الصحيح كما ابن عبد البر رحمه الله. ابن عبد البر يعني من أهل الحديث، لم يتزحزح عن عقيدة أهل السنة والجماعة، بل بقي متمسكا بما كان عليه الصحابة في القرون الأولى والحمد لله. وكذلك من مشايخنا المتأخرين كذلك اللي عقيدته والحمد لله سنية على أهل الحديث هو الشيخ محمد مكي بن عزوز. فالعقيدة نتاعو الكبرى عقيدة الإسلام وعقيدة المسلم هذا رسالة جميلة ممتازة والحمد لله يستفيد منها الإنسان. وكذلك النبي زيد القيرواني كما تعلمون، وهو كذلك على عقيدة السنة على طريقة المحدثين لا يعرف الكلام ولم يؤول، وقد أخطأ أخونا وصديقنا وحبيبنا الشيخ حبيب الطاهر عندما كتب كتابا على ابن أبي زيد وخلص فيه إلى أن ابن أبي زيد أشعري، وهذا ما هو صحيح، هذا كلام باطل. لم يكن ثمة أشعرية في عهد ابن أبي زيد، بعده يعني انتشرت أشعرية في القيروان لغير ذلك، في وقته لم يكن ثمة أشعرية، بل كانوا كلهم على عقيدة أهل السنة الإمام صحنون وغيره لابن أبي زيد، فلم يكونوا هكذا يؤولون بتاتا رحمهم الله وغفر له للجميع. فالخلاصة نستفيد من كتب الأشاعرة وهم أئمتنا وسادتنا، وقاعدة طالب العلم هي خذ ما صفا ودع ما تكدر. الحويجة اللي صافي وتشربها الحويجة اللي تكدر وتتركها تغلب لا أكثر ولا أقل. ثماش واحد يستغنى على فتح الباري، لا بد أن تقرأ فتح الباري كطالب علم، ولا شرح النووي ما شاء الله، ولا تفسير القرطبي، هذه كتب أساسية مراجع ضرورية. ولكنه غرب ونصفي إن شاء الله نأخذ الشيء الصافي نترك الشيء اللي فيه دخن. نعم مثلاً أقول مثلاً كتب فيها أنا شبه دقيقة لا يستطيع أن يستخرجها المبتدئ والكتاب. هو المبتدئ ما يقرأش تفسير الخطبة عادة، تلقاه يحوم حول المختصرات والرسائل الملاوي الفريكسية ما يمكنش الحاجة القوية. أما هذا طالب العلم عادة هو يقرأ مجلدات الموسعة. ما هي الصفات التي يعطلها الأشاعرة؟ هل يعدونها مبتدعة؟ يعني فما كثير المسائل، نحن ذكرنا أخطر مسألة هي مسألة الكلام، أنه تعطيل الكلام هذه أنه رب العالمين مش متكلم يعني طامة كبيرة والعياذ بالله. ينزم هذا محل دور صخرة الشيخ اللي قال لكم العقيدة طالبوه باش يتوسع لكم الأمر هذا. أنا اتفقت شوي على موضوع غير اختصاصي الآن. هل أن كلام الله مجرد المعنى القائم بالذات مجرد عن الحروف؟ لا، ما وردين عليها. قلنا كلام الله عز وجل هو كلام بحروف وألفاظ نطق به لا نعلم كيفيته ولا يشبه كلام المخلوقين، ولكن نثبته كما جاء. واضح؟ ما حكم النقاء الذهاب للمقبرة بالنسبة للرجال والنساء لزيارة الأموات؟ هذه مسألة خلافية، وبعض الأخوة ممكن يروا أن المرأة لا تزور المقابر، ولكن هذا ما هو صحيح، هذا قول ضعيف قول مرجوح. والذين اعتمدوا النهي نهي النساء عن زيارة المقابر هو حديث لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليه المساجد والسرج. الحديث هذا كلموا فيه العلماء، ولكن على فرضية تصحيحه وتحسينه هو حديث حسن. مقصود به الزوارات يعني الإنسان يكثر بالزيارة، ماشي جاي نهار كل على المقبرة، فهذه بالطبع ضيعت مصالحها وضيعت وفتنة نفسها. أو مقصود به النساء اللاتي يزرن المقبرة وهن متبرجات يعني في زينة وكذا، فهذون والعياذ بالله وقعوا في الإثم، وقعنا في الإثم. أما المرأة اللي باش تمشي تزور للعبرة وللموعظة لا بأس. شنو الدليل على ذلك؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخر. والنبي صلى الله عليه وسلم سمح للسيدة عائشة أن تزور قبر أخيها وذهبت لزيارته. فزيارة مقابر الرجال والنساء جائزة لا شبهة فيها إن شاء الله إذا كان بالشروط والأداب الشرعية، مش تمشي زادة تتنوح عندك بره وتصيح، لا هذا عياذا بالله ممنوع. ولا تمشي متزينة ما تزوج هتلوج تلقاش رجل غادي تتزوج، لا هذا لا يجوز. شخص وصل ما له النصاب ولم يأتي عليه الحول ثم أقرب منه مبلغا بعد مرور الحول، فترى أن المال الذي عنده لا يبلغ النصاب إلا بالمال الذي أقرضه دون استرداد ذلك، فهو يسأل كيف يؤدي زكاة. إنسان كانت عنده 8 ملايين، أعطى منهم 2 ملايين وقعدوا له 6، جاء عليه الحول يخرج زكاة ولا لا؟ ما خرجش زكاة، لأنه يجب تتوفر زوج شروط في الزكاة. الشرط الأول هو النصاب ويحاوله 7 ملايين و300 حسب ما قدرها سماحة المفتي مفتي بن علي ربي يتوب علينا وعليه، 7 ملايين و300 ويمر عليهم حول عام كامل، هو معه فريق كامل من الإخوة ربي يبارك فيهم فضلاء، هم اللي يشتغلوا في المرضية ربي يحضروا ملفات، أنا أعرفهم يعني فيهم طلبة علم وفيهم ناس فضلاء ربي يبارك لهم، أما هو لا عنده حتى دخل في أمر. طيب 7 ملايين و300 يمر عليهم عام كامل حول كامل، وعندما يمر الحول تلقى النصاب هو نفسه ما نقصش، أما أنا أدار الحول وبش نخرج من القيت مثلا ما هيش نقص 6 ملايين فما نخرجش حتى نسترجع السلفة هذه. لما يرجع لي صاحب المال إذا كانت متأكد، قال أهل العلم إذا كان متأكد أنه مش شر، إنسان يتعامل مع شركات أو يتعامل مع مؤسسات يوم 20 يصبوا له الفلوس السلفة يرجعوها له، فيخرج الزكاة حتى لو النصاب ناقص يخرج، لأنه يعني على يقين أنه مش ترجع الفلوس، لكن إذا كنت شاك الفلوس ممكن ترجع ممكن تموت عن الفاس كما يقال، ما نخرجش الزكاة ما نخرجش الزكاة حتى تجي في كفك وقت تخرج. أما إذا كنت متيقن أنه مش يرجعوها إن شاء الله في الموعد فتخرج الزكاة بتاعك بعد الحول بإذن الله تعالى على أساس أن النصاب مكتمل عندك. واضح؟ قال الأخ لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن وصف الله تعالى صفاته بالوجود، لأن هذا يقتضي واجب وهذا محال، فالأول أن يقال الله حق ولا يقال الله موجود، إذ لماذا يستعمل العلماء هذا المصطلح؟ المسألة دي فيها خلاف في الحقيقة، فيها نظر، تكلم فيها شيخ الإسلام بن تيمية في فتاوى، وحتى هيئة العلماء خرجوا فيها فتوى وتكلموا فيها، يعني مسألة فيها نظر، وثم من يجيز كلمة موجود لا على اعتبار أن كل موجود يلزمه موجد، نرجع عاد العلماء الكلام، كل كلام يلزمه الهات ويلزمه حروف ويلزمه ألسان ويلزمه أضراس، لا ما نعملوش اللزوم ما لا يلزم عليه. في بعض الأحيان تلاقى العقيدة بأحوال الفقه وقد شارح كذا على غير العقيدة الصحيحة، والطالب المنتدي يخاف على نفسه، لا لا لازم تخافش من يديها الدرجة، تقول ما عاد تقرا شيء تقرا كم جرايد، لا اقرا ان شاء الله، ما خلى كتابه من فائده ان شاء الله، ان كثرت الضرب الانسان يستفيد الانسان، وفي نهايه المطاف هم ما همش كفار زاد ما نبالغوش، فعلمان شاعرهم مسلمون ان شاء الله من اهل القبله، وكنا خيرين باذن الله تعالى. قاموا يلقوا مقررات موجوده في الجامعات وفي المشيخات وفي المجالس وفي الدروس وفي الجوامع، فاتبعوا النظام الموجود وعاشوا عليه وماتوا عليه سبحان الله، فثم من ربي افتح عليه يعني خرج عن هذا التقليد، وثم من صبر على ذلك او تاثر بذلك ولا وافق وجار ذلك، فمن اثمهمش وما نبالغوش في قدح فيهم وتجريحهم. ما هي الكتب التي تنصحون باقتنائها في العقيده؟ انا قلت كتاب الشيخ مكي بن عزوز هذا العقيده الكبرى او عقيده المسلم، ثم الشيخ صدق الغرياني عنده كتاب زاد اسمه العقيده الاسلاميه كتاب جميل مجلد، وهو شيخ موجود الان حي وهو مفتي الديار الليبيه ربي يبارك فيه، عنده كتاب في العقيده جميل العقيده الاسلاميه مطبوع مجلد هذا ما شاء الله على طريقته الحديث ممتاز. ما نغوصوش في مسائل الكلام ومسائل العقيده. هل ياثم من يقتل العنكبوت؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل العنكبوت لمحاله، ولكن لا باس مش ننظفوا نحن الدار فنمسحهم، خليه وش نمسحوا هذه الاشياء وانا ننظف البيت لا باس. ثم حيوانات حشرات كما نهى عن قتل الضفدع وعن قتل النحل البرديه، لكن اذا كان مش تؤذينا فنحن لا باس، اذا كان ازلناها بطريقه من غير حرق بالنار من غير اشياء يعني قبيحه. ما حكم صلاه المراه بالجوارب؟ هل تجوز المراه ان تخرج بالجوارب؟ لونها كلون البشرة ذكرنا ذكروني مش تحدثنا المسألة دي، قلنا المرأة عليها أن تلبس جوارب داكنة، ما تكون الجوارب لحمية رقيقة توري أولا اللحم أو تكون لونها كلون اللحم، يعني كده هيك بلاش. فالمرأة تلبس جوارب إما سوداء أو زرقاء خضراء داكنة ما يكونش فيها لون لحم الأحمر ولا البرتقالي وكذا، هذا كان لا يعقل ما يليقش لا تلبس المرأة الحرة مثل هذا الأشياء. أين يجوز على المرأة لبس خاتم الزواج وذلك المخالفة اليهود والنصارى؟ والله بغض النظر عن المخالفة، قلنا المرأة تلبس خاتم لا بأس، الدبلة بتاع الزواج خاصة بعض النساء يتعرضوا للمضايقات فهي تلبسها باش رجل امرأة يلبسها لدفع الأذى ولا بأس، يدفع عن نفسه الشبهة لا بأس يلبسها، أما هي فيها تشبه ولا كلام. عمري 11 سنة فرض علي صيام رمضان، لا أتذكر عدد الأيام التي أفطرتها، فهل علي الآن أن أصوم فأتذكر؟ يعني على قدر الطاقة الإنسان يجتهد، ربي قال فاتقوا الله ما استطعتم، تقدر الأيام تقريبا قديش، إذا استطعت تقضيها تقضيها إن شاء الله لا بأس، وربي يغفر ويسامح. أقرأ بلا صوت كذا لي كذا علي وأرسلت هنا والله السؤال مش واضح يعني أخوات غير متحجيات أرسلت كذا هنا يعني الأولى ما نرسلوش الكتب هذه، كتب قديمة ما فيهاش حجج واضحة ممكن تعمل شي إثارة أو فتنة. ثم كتب أخرى مثل الحجاب والسترة والشروط موجودة كتب والحمد لله كثيرة وكثيرة جدا الآن. فواحد يرسل رسائل اللي كان يحب يدعو الله عز وجل ما يصعبش على الخلق. النبي صلى الله عليه وسلم قال يسر ولا تعسر وبشروا ولا تنفروا. فانبسطوا العبارة نختاروا أيسر الكتب. مرات واحد يجيب كتاب من الخليج ولا من عرش من باكستان ولا من عرش مين من نيم اليمن ويهديه الواحد، هو كتاب صعب حتى طالب العلم يفهموش، فتدخل فتنة في عقل الإنسان. حاول تبسطه، لو تلخصوا معاني هذه انتم وتكتبوها في رسالة التهذيب وكان أولى بعبارة سلسة. أظن أجبنا عن هذه المسائل كل هل المطالبون بحفظ نظم أصول الفقه؟ لا أنا لا أطالبكم. ألا ترى أن قتل المكشاش حرام فهو حيوان يضر؟ يا حليلي مسكين حس عليه النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله، شلون أنت حل من النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله؟ صلاه الجماعه من النساء جلوس التشهد الاوسط وقاموا مباشره من السجود الى الركعه الثالثه ولم يكلم المامومين، فماذا يترتب عليه؟ اللي نسى التشهد الاوسط شنو نسى وشنو ترك؟ ترك سنه مؤكده وهو الجلوس، فعليه ان يركع بسجود السهو وياتي بسجدتين قبل ولا بعد؟ قبل، لان اذا كان نقصنا قبل واذا كان زدنا بعد. هل يطالب من تزوج وهو تارك الصلاة بإعادة عقد الشرعي؟ حدثنا عليه البارحة فمش كنا سنة لباس إن شاء الله تزوج قبل تويك مدام يشاهد إن شاء الله أعتبر مسلم، ربي يغفر لنا ويرحمنا أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. الله يبارك فيك.